السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السلام من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بفضل الله تبارك وتعالى النهاردة أتمنى ربع القرآن الآن. فضل الله اخترنا ربع القرآن، وزي ما تعودنا في السنوات الماضية إن الفرحة الكبيرة بتاعتنا بإذن الله يوم ختم القرآن. فكلما اتصرفنا القلب والله بيتحير، مش عارف يفرح ان خلاص احنا بنختم القرآن، ولا يحسن ان معنى ان احنا بنختم القرآن معنى ان رمضان خلاص بدأ ينسلخ. ولكن انا اقول والله انا قلبي فرح، بل ويرقص فرحا ان احنا بفضل الله بدأنا نجري شوية في القرآن. بفضل الله مسجدنا، يعني بفضل الله زي ما انتم شايفين مسجد بقاله سنوات طويله جدا بيختم القران كل عام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمته، وان يعيننا على ختم القران، وان يخرجنا مع ختم القران برقاب قد وعدت من النار. سريعا علشان الوقت ما يجريش مننا. النهارده احبابي، بعد رغم ان الاخوه بيثقلوا جدا بعد صلاه التراويح في الاسئله والكلام ده، الا ان والله العظيم مع هذا التعب الواحد بيجد كلمات بتفرح القلب. اللي يجي يقول لك انا الحمد لله بدات اشعر ان قلبي وصدري بدا ينشرح. اخي لسه دلوقتي قبل الصلاه مباشره جاي بيقول لي طلب عجيب جدا، بيقول لي بالله عليك انا عايزك تقول لي عمل اكون مرافق فيه للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. وقال لي كريم ربنا يبارك فيه، جاي بيقول لي عايزين دروس كده تعلي ايماننا. يوم ما كنا بنتكلم عن مساله المشاكل الزوجيه وازاي تتحل، اب كريم كان له تعليق لطيف جدا بعد الصلاه، جاي بيقول لي انت علمتنا بالقران جدا جدا جدا جدا لحد ما قلوبنا بقت تحت العرش، ومره واحده في الدرس رجعتنا للدنيا. احنا عايزين الدروس دايما تبقى فيها ترقيق للقلوب واشياء تجعل القلب يلين بذكر الله تبارك وتعالى. درس النهارده لوالدنا الكريم اللي طلب ان هو يعمل عمل من الاعمال بها يرق قلبه. انا مش هقول العمل ده ربنا هيرق قلوبنا بس، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول به ابدنا. ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا بعد هذا العمل بذنب مغفور. ربنا سبحانه وتعالى بهذا العمل يباهي بنا الملائكه. ربنا سبحانه وتعالى بهذا العمل يكون معنا معيه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هذا العمل الذي هو افضل عند الله من الجهاد وقيام الليل ومن الصدقات ومن ان نراه عدونا فيضربون اعناقنا ويضربوا اعناقهم. اظن النهارده احبابي احنا في حاجه لمجلس لتطهير القلب، والله احنا في حاجه لمجلس ذكر. مجلس فيه اخلو انا بنفسي بعيد عن الناس اذكر ربي تبارك وتعالى. مجلس اجلس فيه بيني وبين ربي، يبقى مجلس انس انس فيه لربي سبحانه وتعالى. احبابي كثير مننا جدا لما بيكون مهموم يقعد مع زوجته يفضفض معاه ويفضفض معاه، يحس ان قلبه انشرح، يروح لامام مسجد بيحبه يتكلم معاه قلبه ينشرح. فما بالك عباد الله اذا كان هذا المجلس مع الله، اذا كان هذا المجلس مع ربنا تبارك وتعالى، يا ترى هيكون حال القلب ايه؟ أنا أقول كان السلف رضوان الله عليهم يقولون والله مساكين أهل الدنيا، أهل الدنيا دول مساكين، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. فقيل له وما أحلى ما فيها؟ قال الأنس بالله وذكر الله. وكان بعضهم يقول والله إنه لتأتي علي لحظات أذكر فيها ربي عز وجل، يكاد القلب أن يرقص فرحا، يكاد القلب أن يرقص فرحا. وكان بعضهم وسبحان الله كان بعضهم يقول والله لو علم الملوك وأولياء الملوك ما نحن فيه من السعادة، أي بسبب ذكرنا لربنا تبارك وتعالى. وهذه المجالس التي يخلق فيها كل إنسان بربه تبارك وتعالى، فيقول والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما كان فيه من السعادة لجالتونا عليها بالسلوك، أي ليأخذوها منا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول تلميذ ابن القيم سبحان الله هذا الرجل لما ألقي ظلما وعدوانا في سجن القلعة قرأ هذه الآية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. حبس في الظاهر حبس, حبس في الظاهر سجن, ولكن بيقول الرحمة كل الرحمة في هذا الحبس. وكان يقول والله والله لو أردت أن أحصي نعمة الله علي بسبب هذا الحبس ما استطعت أن أشكر الله على هذه النعمة, فكم كان الوقت طويلا في أنسي بربي وفي ذكري لربي تبارك وتعالى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا وهو يوضح لنا حياة ابن تيمية في حبسه, فكان يقول سبحان الله كانت ابن تيمية رحمة الله عليه وطيب الله ثراه يجلس من بعد الفجر إلى قرب زوال الشمس يعني قبل الظهر بنص ساعة بساعة يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت له يا شيخ قد أطلت في الذكر قال والله هذه قوتي وهذه غدوتي ولو لم أفعل ذلك لخارت قوتي. وكان شيخ الإسلام أيضا بيعلم الدنيا كلها معنى الأنس بالله معنى ذكر الله معنى مجلس أخلو فيه بنفسي أذكر ربي عز وجل. إن أنا النهارده أنزل من بيتي وأروح أقعد في المسجد في زاوية لحد يعرفني وحد يشيخني وأجلس أذكر ربي تبارك وتعالى. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بعد ما ألقي في السجن كان ابن تيمية رحمة الله عليه يقول والله لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ضارت بنا الهموم والغموم وضاقت علينا الدنيا بما رحبت جئنا فنظرنا إلى وجهه وما هي إلا نظرة واحدة في وجه هذا الرجل الذاكر إلا ويسأل عنا كل هم وكل هم. ليه؟ أصل هذا عبد غافل الله, هذا عبد يأس بالله وذكر الله به تطمئن القلوب. قال علام الغيوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أبائي أحبابي والله أنا بحاجة للجلسة كل يوم ساعة أجلس فيها بيني وبين ربي أذكر الله سبحانه وتعالى أسبحه وأحمده وأكبره وأهلله سبحانه وتعالى. الجلسة دي سيكون لها عظيم الأثر على قلبي بل باختصار سريعا تعالى خش الفرق لهذه الجلسة لأننا أعلم يقينا أن القلوب دايما بتتحرك والأبواب بتتحرك للعمل إذا علمت الأشياء. قال معاوية رضي الله عنه خرج علينا ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا في وجهه فزع فقلنا يا رسول فقال النبي لنا ما أجلسكم هكذا انتوا قاعدين كيف تعملوا ايه ما أجلسكم هكذا. قالوا يا رسول الله جلسنا نحمد الله ونحمده على ما من به علينا من الإسلام. فقال النبي الله ما أجلسكم إلا هذا يعني بالله عليكم انتوا ما جلستوا هذه الجلسة إلا لذكر الله. قلنا وقلنا والله ما جلسنا إلا لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحدثكم ثمة ولكن جاءني جبريل من عند رب السماوات والأرض وأخبرني وقال يا محمد إن الله يباهي بهؤلاء الملائكة إن الله يباهي بهؤلاء الملائكة. هذه الجلسة التي نذكر فيها ربنا تبارك وتعالى ونشعر فيها أحباب التواصل بين أهل الأرض وأهل السماء زي ما أهل السماء عارفين جالس أذكر الله أهل السماء يعرفوني بل ينادون علي ويبشروني بعاجل بشرى الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم منادي في السماء عباد الله قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ده اللي يجعلنا دايما نتذكر معنى هذه الكلمة العظيمة اللي كان كل واحد من الصحابة يذكر بها صاحبه ويقول له تعال بنا نؤمن ساعة أي نذكر الله فيزداد إيماننا ويعلو إيماننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني في معجمه الكبير إن من عباد الله أقواما الله أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم النور وعلى ثياب من نور يجلسون على منابر من لؤلؤ وفي رواية من نور يجلسون على منابر من لؤلؤ أو من نور على يمين الرحمن ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولكن يغلقهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم تخيل أن النبي يغلق هذا الإنسان على هذا القرب من الله تخيل أن الأنبياء والشهداء يغلقون هذا الإنسان على الجمال والعظم التي تكون على هذا العرض في هذا اليوم يغلقهم الأنبياء والشهداء ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغلقهم الأنبياء والشهداء لقربهم من ربهم فقام أعرابي بصير فقال يا رسول الله صفهم لنا جلدهم لنا لعلنا نكون منكم يا رسول الله نريد أن نكون من هؤلاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنهم أقوام من قبائل شتى ألا إنهم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله أنت مين من الترعة وأنت من الجناء وأنت من عز الشاشة وأنت من المقصة وأنت من السنبلاوية وأنت من الكرمس وأنت من المرفية وأنت من هنا بل الآن المسجد الوقت وسبحان الله الكل قد اجتمع على ذكر الله الكل قد اجتمع على ذكر الله وها أنا أقول يا رب قد حققنا ما أمر نحن نجلس نذكر الله سبحانه وتعالى فيا رب حقق لنا ما بوعدك هذه الوجوه يكون عليها النور يوم القيامة شاشة أحبابي هذا المجلس استشعر فيه أن الله معك استشعر فيه أن الله يذكرك استشعر فيه أن الله يبادي بك الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا مع عبدي شوف كلمة المعد كلمة المعية أنا مع بس أنا مع عبدي بالله عليك إنسان يكون الله معه العبد لا يفسر العبد لا يصيبه هم أو غم أو كرب في الدنيا والآخرة أبدا والله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله انا مع عبدي اذا فطرني وتحركت لي شفتاه كل ما شفتين دول بتتحرك في ذكر الله تبارك وتعالى فان الله معك هنيئا لك هنيئا لك والله هذه النعيمه هذا الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في قوله لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها هذه الجلسة اللي احنا نجلس فيها نذكر الله سبحانه وتعالى كل واحد مننا يفكر تلك آية كل واحد مننا يأمر بعمل صالح كل واحد مننا يجلس جلسة نذكر فيها ربه تبارك وتعالى هذه جلس أن تتنال فيها معية الله مش كده بس بل هذه المجالس أحبابي يرفق الله بها القلب ويطمئن الله بها القلوب ويشرح بها الصدور ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكان ابن القيم رحمة الله عليه وهو ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يقول عباد الله إن الذكر للقلب كالماء للسمك إن الذكر للقلب كالماء للسمك فما حال السمك إذا نزع من الماء وهكذا قلبك إذا فرغته من طاعته وعبادته سيموت نجلس ذكر نجلس فيه نذكر ربنا تبارك وتعالى أحبابي ده عمل قل من يقوم به الآن روح بعد صلاة الصبح وخش اوضتك واقفل على نفسك واخد حدد النعم اللي ربنا مني بها عليك واحمد ربك على هذه النعم اقعد واذكر ربك تبارك وتعالى اقرا قران صل على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك اقعد مع اولادك ذكرهم بالله وخليهم يذكروك بالله اقعد مع زوجتك اقعد في العمل بتاعك اذكروا ربنا وسبحوا واستغل الاوقات بتاعتك في ذكر الله فهي اعظم عباده يتقرب بها العبد من الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربون أعناقكم ويضربون وتضربون أعناقهم. قلنا بلى يا رسول الله، فقال ذكر الله، ذكر الله الذي هو أنشأ عمل نبي عذاب الله يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عمل ابن آدم عمل عملا أرجى له أو أنشى له من عذاب الله من ذكر الله. أنشى عمل ولا شيء من عذاب هو الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى الذي تكون أنت فيه معصوم من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخلو في مسير بذكر الله تبارك وتعالى إلا ربطه ملك، إلا ربطه ملك. فطريقة اذكر ربك عز وجل، رايح مسجد راجع لازم اذكر ربك عز وجل، يكون معك ملك. من اجل ذلك نعرف السر العظيم ان بعد الوضوء وقبل الوضوء في ذكر، قبل النوم وبعد النوم في ذكر، قبل الاكل وبعد الاكل في ذكر، اذا شئت الهلال ذكر، اذا جئت السياره ذكر، خرجت من بيتك ذكر، دخلت بيتك ذكر، لبست لبسهم جديد ذكر، قال هتلبس هدوم ذكر، بتقلع هدوم ذكر. كل الحياه حولها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذكر. كل هذا حتى تكون هذه القلوب قلوب مطمئنة، قلوب يشرحها الله سبحانه وتعالى للخير والتوفيق. الذكر عباد الله الذي هو أنجى لك من عذاب الله من أي عمل آخر. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عندما خرج على أصحابه وقال: خذوا جنتكم، خذوا جنتكم، خذوا جنتكم. الجنة اللي هي الدرع الحديد اللي بيلبس المصاصل حتى لا يصاب بجراح في المعركة. فقلنا: يا رسول الله، نأخذ جنتنا من عدو داهمنا؟ قال: لا، خذوا جنتكم من النار. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ماذا بعد الكلام أحبابي؟ مجلس لوحدك، ويريد يكون مجلس او في مسجد محدش يعرفك، او مجلس ذكر في بيتك قاعد لوحدك محدش شايفك، حتى يكون القلب موصولا بالله سبحانه وتعالى. وتذكر ان ما من قوم يذكرون الله الا ويهديهم رب في السماء، ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخواننا في مجتمع ست رسالة موجودين؟ طيب، دي قبل الشيخ محمد يبدأ إن شاء الله مفاجئتنا والثلاثة بإذن الله تبارك وتعالى من باب عمل الخيرات والمساهمة في عمل الخير. بإذن الله إحنا هنعمل يوم في المسجد للأيتام، يوم هيكون فيه أطفال أيتام، هنقسم طبعا عددهم حوالي 40 بنت او 35، هنقسم نص طبعا عند النساء ونص عند الاولاد، بحيث يبقى هذا اليوم يوم ندخل فيه الفرحه والسرور على هذا الطفل اليتيم. ان شاء الله هنجد نماذج طيبه جدا، بنات منهم هيعلمونا القران، وبنات منهم هيذكرونا بالله في كلمات وخطب. يعني ان شاء الله انا على يقين ان انتم مش هتسمعوا زيها قبل كده. هيبقى يوم برضه مليء من المسابقات، وهيبقى يوم ان شاء الله نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى بادخال السرور على هؤلاء الايتام. ان شاء الله هيكون يوم الثلاث بعد صلاه الظهر باذن الله تبارك وتعالى، والاطفال اللي هم البنات هيقعدوا معانا من بعد الظهر ان شاء الله لحد بعد العصر بقليل، وبعد ذلك ينصرف. كثير من الشباب دلوقتي بعد ما عرفتهم الخبر بيقول: طب احنا يبقى دورنا ايه؟ دورنا ان شاء الله ان احنا نقعد معاهم نذكرهم بالله ونلعب معاهم شويه ونسليهم شويه. هيبقى في مسابقات دينيه، وهيبقى في كلمات، وهيبقى في يعني هيبقى ان شاء الله يوم متكامل. ابائنا الكرام اللي عايز مثلا يساعد معنا في هذا اليوم ببعض الحلويات اللي بتوزع على الاولاد يبقى جزاه الله خيرا. ابائنا الكرام او امهاتنا الكرام اخواتنا الكرام اللي عايزين مثلا يساعدوا معنا في لعب او هدايا تقدم لهؤلاء، فيبقى جزاه الله خيرا، بحيث ان شاء الله يعني يكون هذا عمل يعني باذن الله لعلنا به نسن سنه طيبه من باب الاحسان لهؤلاء الايتام الذين وصانا الله سبحانه وتعالى بهم ووصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعد ان شاء الله يوم الثلاث يعني بعد بكره بعد صلاه الظهر باذن الله تبارك وتعالى للرجال والنساء. طبعا الرجال هيبقوا فوق والرجال هيبقوا تحت والنساء فوق باذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.